وناس يعرفون أن تكسير الأرض يكون متميزة في الأسماء السحر والاستشفاع كما هو ذلك เดี๋ยวหน้าผมนี่เป็นคนขอให้เราได้รู้ว่าคุณไม่ต้องสู้กับมันสิว่าจะทำอะไรก็ไม่รู้เพราะที่จะกระทำในมาตรฐานนี้ในสิ่งที่เราอยากทำดีกว่าสุดนะเชื่อเราอย่าทำแต่ที่นั่นที่นี่ถ้าไม่ใช่มาบ้านเราเราดีกว่าที่นั่นด้วยถ้าเราไม่รู้ว่าจะนั่งตรงไหนถ้าจะทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะทำเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำถ้าเราไม่รู้ว่าจะทำที่นี่วันนี้เราทำอะไร وَيُسَلِّمُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُقَامُونَ بِالْعَدْلِ وَالْقَسْطِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْكَفَرَةِ 能够让他很清楚好多按照肉体去想也是从这个妈妈在大家在这种情况下你们在这边后面的事情是吧为什么要在这个内容的妈妈把这个妈妈扫出去呢这个事情是他们正在找这个妈妈 لا يضر الله ولا يضر الله حتى يبين الله ولا يشرك. نعم. سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبيد الله قال حدثنا مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله قد أجاب يدي أن تجتمع على ضلالة. قال حدثنا محمد بن مسلم بن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة عن معاذ بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة أي رأيتم اختلافا عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله. لكن ما معنى السواد الأعظم؟ هل العبرة صلى الله جاء في الوالد المسلم الحق وأهله؟ كيف يكون هذا السواد الأعظم؟ قال لأن العبرة تحتاج إلى التحقيق بالضبط المستوي السليم الذي لم يتكلف الهوى والبدعة الباطلة في هذا الخلاف السواد الأعظم. وهذا الذي أنا أسمعه لكن خشوعه في هذه المدارس وخشوعه مذهب ياتي منصور التقرير في بلاد الهند والصين في بلاد الهند لا يعني العوام على العوام عندها فقط تصميم لم تتكلم بالحوار والخلاف والبدع والرداد السواد الاعظم قد اهله او كفره. نعم أحسن الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد أسلم عن الأعمش عن المسيح بن راحب عن يزيد بن عمرو قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. هذا المعنى من معاني الإسلام ومقاصده العبادة والاجتماع والدين يجمع أمته والكتاب والسنة والنبي وربنا سبحانه وتعالى واحد. هذا نعم مسألة الاجتماع وشواهد الإسلام بشعبيه من حقيقة هذا الأصل والمقصد العام. لما اجتهد عثمان رضي الله عنه في حجته بأن أتم الصلاة في منى فأولا لأن يكون أهلا في مكة صلى الجنة نفسها كابن مسعود لأنه الصلاة فقال أنا مسعود وحب الشريرة والله يرفع كلمة قبل أن يقول إليه النار قبلنا أن نصل أسرار لك الشر ناصية دل على ان الاسلام امر الايمان شرطا ولو كان يخالف الاسلام صحيح والمرء صحيح فيؤخذ بقول المنزول للاجتماع عليه نصره القول الراجح مخافه الوقوع في الابتلاء في اهل المسلمين. السلام عليكم. قال حدثنا الحجامي وقال حدثنا ابراهيم بن مهدي بن مسلم قال حدثنا ابي عبد بن سعد عن ابيه قال وقف عمر رضي الله عنه بالجاهليه فقال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد بحث احد الجنه فعليه بالجماعه فان الشيطان مع الذنب. وقف عمر رضي الله عنه بجاهليه من اراد بحث احد الجنه تكون الجنة في بناء الواسع الرفيع تحت الجماعة ما أراد الجنة فإن الشيطان مع الأسد. ومن الحديث أراد الشيطان وراقبا الشيطان وثلاثة أشهر والشيطان إلى الوحي الأمر وهو من الاثنين أبعد له عن ثلاثة تسمع أصلي لكن جمعة تضيف ولهذا الزيادة إذا أردت الزيادة معنا أو لا حتى تتبعون مرتبط هذه الأشياء الزحمة نعم سواء يقول لك قال حدثنا سعيد بن أحمد سعيد الألوي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد فتح أحد الجنة فليلتم بالجماعة قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا النضر بن إسماعيل بن هريرة قال حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن نبي عمر بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم الغرباء فإن الشيطان مع الوحي وهو من الدين أبعد وهو من غرب ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة ومنه كما سمع لا يحدث المسلم بحدث على أبعاد الدين يحدث الجماعة والفاقة الجماعة كله في الجنة كله لما تنفذ ويبدع المضل الجاهلية لما خروج من الإسلام وتحتمل اتصال الجاهلية بالأمور والوسائل المهدية للخروج من الإسلام. والجاهلية متعددة لما كون يقول الجاهلية لو عنا يقول ما أمر المؤمنين رضي الله عنه ولكن والله لا تبرك الجاهلية لا فيه تحت الجاهلية قال من هذه الأدلة فإن الشعب لا يقوم بتحت الجاهلية ولكن الأرض من الله سلام عليكم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن زهير بن أنس قال حدثنا أبي عن طلق بن زرعة عن شريح بن عبيد بن عبيد حكم بن عاصم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قد أجر لعلى أمته من ثلاث لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة ولا مستباح بيضة المسلمين. وهذا حديث صحيح هذا الامر شرعي السابق اجار الله النبي لهذا اي منع من هذه الثلاثه ان لا تجوع ان تصيبها مجاعه عامه ثم كلها تتمكن من التكفير وان لا تجتمع عن اقلها وان لا يتسلط فدعا عليه الصلاة والسلام دعوة ثلاثة أجابه الله بتوحيده ومنها أن لا يصلي بعده عدو المصلي ليستبيح بغضب أن يستأصلها كلها أجابه الله بتوحيده وسأل ربه أن لا يحرج أمته بالسنة العامة هل السنة العامة سيجد والبحث والقهر العام الذي هذه تجفت وسألت ربك ألا يجعل أساسا بينهما فلم يجد الله في أداه ولهذا ما قرأ عليه الصلاة والسلام آية العام هو الله على أن يجعل عليه العذاب في الكفر ماذا قال الله أعوذ بالله من الله قال أمر تسمي أكيد قال أعوذ بالله من الله قال أمر تسمي أي أحزاب وجماعات وفرق إني قطع كل سبع قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلون ذلك هذه واقعة في هذه الأمة تتجدد لأنهم شيعة إما على أساس عرقي عرب وعجم وفي أدلة الشعوبية في الأرض فقد ذلك وقد وقع سلم لنا فالحياة يعني المهدية ومنها شيع في دول يشبهها ربها كما هو الشيع في الأرض ومنها شيع في أحزابهم وأقوالهم وجماعاتهم المؤسسة للفرقة فقلت لكم قبل ان الفرقة في الإسلام لا تأتي فرقة إنما لها مراحل فتبدأ أول ما تبدأ بفرقة يقول بإيمان بين مخالف الأدلة مخالف السنة قول الشافعي قول الصادق قول المنصور الضعيف ثم هذا القول قد يكون من له شأن فيعرف هذا القول في عمر باطل أو بمرضاة هذا القول هوى يستفرح جماعة وتكون جماعة أكثر ثم يتقابل بالفعل ويكثر إلى أن يكون أصل هما عبد الله بن المسلم ثم قال لتوحيده يا لما بعث ما قال له ابن السبب فصار جماعة وشوق إلى أن صار جماعة إلى أن اختار هذه الفرق من أجل أربع فرق يعني الأجيال والصوفية والأجيال المعتدلة أول ما بدأت بما كان اثنين يواصل وعمل يواصل في عطاء الغزاة انحاف عن قتل الرسول لما سأل الرسول عن شأن أصحاب الذنوب تطاول تلقى خطا نحن نرى ان المسلم يسلم قال هو اصغر ثم انحاف هذا معهم امر بن عبيده وتبعهم جماعه فسماه نحن اصغر معتزله تسلق الحسن الى ان الى ان طرق يشرب الى ان استغرق المعتزله الى كفر به ما هو حلت البصر وحلت البصر إلى أن صار فرقة لمعتزلة الفرقة لأنه هو وصار من فرقة الدوامية بعد رمضان في سيارة النظام وصار منهم مجاهدين وصار منهم جنبانين وصار منهم الفريقية الحافية لأن الفريقية أقرب من الجنة من جنة لهذا المقيم لما ذكر فضائح جهله فعبده الاصل وقضى بان النار لم تخلق ولا جنات عدن بينكما عدن النار فاذا هما خلق اليوم مع عدن فهما على الاسماء ذلك كان وتلطف العذاب من اتباعهم اما ليس عذاب فقتل ذكره وتلقى من علاه من اتباعه فلا تهجر الكتاب مجانا قال كما يقول به حركه مثل بعد ذلك هذه قصه الاختلاط في الاسلام غير الاسلام قبل ان يقول ضعيف او شاذ ثم يستهوى هذا الامر يتبع من الجماعه ثم يتحزبون إلى أن تفرغ المنافق الخطر إلى أن تفرغ هذه الفتنة فخذ ما ذكر الله في الصوت في الملجئة في القدرية وهكذا نعم شريف في الكتاب عن خويلد بن محمد بن علي بن

قال فإنه من يشاهد الدين أحد إلا قال ذلك، أو فإنه من يشاهد هذا الدين يغيث، يعني من يتكلم من يتشدد من يدعو لا يسلم، وإنما يطلق الدين لا دين الله يغيظه أي أن لا يستطيع أن يستمر على التشدد، ولكن يأتون بالتشدد جهلا وإشباع العار يروي عليها قال من عمر ثم نقل وقال الآخر أما أن القصد كما في طريقة الصالحين وعلماء وطريقة العلماء المعتدلين هذه هو احترافه عباده الخداع طريقته القاصده نظرته للناس عامله تفقده في علومه يصدع من هذا هو الدين ولهذا نغير عن القلوب لانه مخالف الدين وليس النهي عن القلوب والمبالغه فيه مع الناس الموضوع التسليم فإنه من دلالة السماء أنه ينهى عن الغلو والتشدد ويشاد بمعنى بمعنى أهل التخصيص لأن هذا هو وهذا الهوى ليس هو الحق أعداؤهم يقول لنا أن نكون كما يطلبون وقت يريدون في دينا ولهذا الأمر يريد أن الإسلام يعتمد الأخلاق في لغوي الاتصال هذا بزعم الإسلام بمقابل التصرفات الواقعة في تأخرات نصف الأدلة هي قلوب ومتشدد وفيها عمق وهذا باطل لا تقع وإنما الدين بمصدر محمد الله جل وعلا في هذا المسجد رضي الله عنه رضي الله عنه هذا يشتبه أهل الزمان وقت الدين فيعلم ثواب أهل المستشفين على كثرة الوفيات والصوارف والشدائد عليهم صلى الله عليه وسلم القديم وقال حدثنا محمد بن زيد بن عوف عن ابي لعنه ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين نعم هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه السنن الامام احمد صححه ولكن قصة في غروبه إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الحج الوداع لما بات بمزدلفة تسعة أعداد مع بعض العلماء مع بعض أهل العلم كم يجعل عن قصة سيدنا لها لقيه وهذا فيه تحريف العلم حتى وقته ثم سنة عشر صلاة وفيه قيامة القرآن أمر النبي بن عباس أن يرضى له بسبع خاصيات نيل القرآن قطع كل المسلم لأن ابن عباس أرضى دفع من المسلم بعد ذلك لهذا كثير من المسلمين رجال أول ما يكون ذلك في جمع لا يكون وهو تعالى ولا بشرك ولا شرك الأكبر فلا تتكلم على أن هذا يجوز الشريعة أن الله حدثنا أن نرمي وما تعلم أن لو أن الدين عملنا في شرك لكن أن نرمي جبريل رب الرسول الذي لم يعطيه الله فيها بتعطيل ولا لا يقال إذا سقط الأمر قليل الاستقرار طبعا منا والأرض الصيام لم يكن ولم يكن من إلا سبع حبيبات لم يكن عن أربعين من الرشاد متعجلا ولا تسعين رشاد عن وقال أرضك من حقن تحقن قلبي إذا العمل بحجم هذا الأمر وش حقق الأرض هذا بحجم أو رواه أو فلقد أعطى أن النبي إذا ما أمره به هذا الشرك وبالخلق فهو أعطى أن يتبرأ من سنة الأرض في قليل وحاجة الناس أيها الناس أمثال هؤلاء فضل وإياك وضروب الدين فإنما أمثل من كان قبلكم هذا سبب الاحتلال اياه يسجل الامر ويحذره من الوجود والزياده والشتم فيه اذا لو رأى بالنعم وشتم فيه لو رأى في وقال لا يا وإنما المرء عبادة لأسباب بعد بنفسه نعم بما ربنا بذكر الله ولو أخذ أنت الحكم تسعى وما تسعى على الله إن الذين شعيرة مختلفة أمثال هؤلاء الأرض والمياه والقلوب الكبيرة من الغلو في الدين كيف الإحسان تكثيرا تنظيما غسلا تقييما كذلك جمعا له من أماكن البعيد من الغلو في الدين واسع من قصدها أن تنازل فإنما أهلك ما كان أمره إذا سلوا هلاك من قبل أي فساد في دينه واضطراب وارتداد عنه وولوده قد سبق لنا أن هذه الأمة ستسبق من قبلها إذا استقام في أي نعم. السلام عليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا بأبي شعبة عن أبي نعمان الجميل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهوني أن العذاب لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مبتليا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا قال وأحسب الله ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. وفي هذا الحديث الذي في مسلم في هذا أن الشرك بالله من غلو الدين حيث عمل هذا المشرك بكلمة أمر الله وتعالى بكلمة شرع الله فزاد والشرك غلو الدين ما الذي كان المشرك به حجرا أو شجرا أو بشرا أو جنا أو ملكا أو غيرها ولهذه الأعمق أسباب غلو الدين غلو الصالحين فهو أعمق أسباب الشرك ketiganya turut bersama pada yang saya ceritakan. Dan Allah SWT di akhir kandungan yang akan dapatkan kepada dunia Allah SWT dan kepada dunia yang tidak ada adalah kepada Tuhan. Maaf Allah dunia anda aku tidak masih bersuluh di ketika kesempatan yang ketika anda tidak ada isyarat Allah wa إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وبكل جانب الساكن ومناقشته تعالى جانب النبي صلى الله عليه وسلم سئل ابن الله روج أجاب ولا أجاب؟ أجاب وأفتح. فالجهاد إقبال الحق بإظهار أدلة كشف الباطل وإبراز زيفه ويعافي كل خلق هذا جميل ولا يزيد وجهك إلا رسوخا وعلوك. أما إذا وصل بك إلى الجهاد فإن المؤمن وليس فلا لأن بدل المجادل ولن يدفع المجادل. أحد المسلمين لا يغرق من قبل بعد أن يريد ذلك. وهذه لما حرك الخوارج من الأوان وبعث إليهم عن علي رضي الله عنه الصحابة فقيهونهم ومعلمونهم يشكون شبهة عنه أشهر من تعب إليه ابن عباس. فلما أقبل عليه ابن عباس من الخوارج واثنى عشر ألفا قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الكوكب يسير الرياء كثيرا وسوي خفيا بخطائه عن الناس الموجودين في قلوب الرقاق